بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 67 بعد 200 مع ختم سورة الحجر وبداية سورة النحل. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير في جميع الأمور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الوقفات التدبرية. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام، هل عملتم كذا وكذا، لأن الله عالم بكل شيء، ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ. إذن ربنا جل جلاله سيسأل كل من أجرم هذا السؤال الشديد، فما هو الجواب؟ ينبغي للإنسان أن يعد للمسألة جوابا، وينبغي على الإنسان أن يتفكر بأنه موقوف وأنه مسؤول، وعلى المرء أن يخاف ربه وأن يخاف سؤاله، ولو لم يكن في ذلك سوى الحياء لكفى، فما بالك بالتقريع والتوبيخ والفضائح على رؤوس الأشهاد. ثانيا: إنا كفيناك المستهزئين. وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع عقوبة، وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. إذن هذا وعد عظيم، بأن الله سبحانه وتعالى يأخذ المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وفي وصفهم بذلك أي بالشرك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهويل للخطب عليه عليه الصلاة والسلام، بالإشارة إلى أنه لم يقتصروا على الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم، بل اجترأوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه، أي على الخطيئة العظيمة وهي الإشراك بالله تعالى. فالشرك بالله هو أعظم الظلم. نعم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له، يعني كأنهم فيه شاكون. فالإنسان ما دام يعلم أنه ميت عليه أن يعمل لساعة الموت، وعليه أن يعمل لما بعد الموت، وعليه أن يعمل العمل الصالح لأجل أن يموت على طاعة الله تعالى. ولذلك سمي الموت باليقين، لأن الجميع معترفون بالموت مقرون به، لكن السعيد من أعد للموت وعمل له. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك كلما ازداد قرب العبد من الله وعلى مقامه قوي عزمه وتجرد صدقه، فالصادق لا نهاية لطلبه ولا فتور لقصده، بل قصده أتم وطلبه أكمل، ونيته أحزم، فيجد الإنسان في طاعة الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعلى الإنسان أن يكثر من القرب إلى الله، وإذا العمل الصالح، وأن يستثمر الأوقات ومواسم الخير، ويحرص الإنسان على الصدقة الجارية، وعلى العلم الذي ينتفع به، وعلى الولد الصالح الذي يدعو له. فلا يليق بالمسلم الذي ضاق طعم الإيمان في ساعة من الساعات أن يكدر هذه الحلاوة بمرارة المعصية. فينبغي على الإنسان أن يجد وأن يكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفرط في ذلك أبدا. خامسا، أتى أمر الله، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. تأمل أخي الكريم كيف ختمت سورة الحجر بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وابتدأت سورة النحل بقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله. فالمرء يجعل نصب عينيه الموت والدار الآخرة لأجل أن يعمل ويحصل لهذين المقامين. والإنسان يستعين على ذلك بمطالعة النعم. أنا الآن جالس تحت نعم الله، وفوق نعم الله، وحول نعم الله، أينما نظرت أجد لله سبحانه وتعالى نعمة وعبرة. تنظر إلى هذه السماء تدلك على روعة الخلق، وهذا البناء العظيم كم مضى عليه من ملايين السنين، لم يتهدم ولم يتغير ولم يحتاج إلى قطع غيار. انظر إلى هذه الأرض، هذه الأرض الآن تحوينا أمواتا وأحياء، وقد جعلها الله لنا وعاء في حياتنا وبعد مماتنا. فالإنسان يطالع النعم، فمطالعة النعم تعين على الصبر على طاعة الله، وعلى الصبر على عدم الوقوع في المعصية، وعلى الصبر في الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذا في سورة واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا جعل الإنسان الموت نصب عينيه والآخرة أمامه، وطالع النعم، وازداد حبه لربه، لأن مطالعة النعم تزيد المحبة في قلب العبد لربه، سيسعى الإنسان لأداء شكرها والصبر على ذلك. فإذا فعل نال الإنسان معية الله. وتأملوا كيف أن السورة قد ختمت بقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذا هكذا كان إبراهيم وقد ذكر في هذه السورة، وهكذا كان نبينا محمد فنال معية الله في الدنيا وفي الآخرة. وتأمل في السورة التي بعدها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فتأمل هذه المعية حينما يكون الإنسان على ما يريده الله وعلى ما يحبه الله. سادسا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. هذه آية عظيمة. يقول البغوي سماه روحا لأنه يحيي به القلوب. نعم يا إخوان، القرآن والوحي الذي أنزله الله يحيي الله به القلوب حياة أبدية دائمة سرمدية. من تدبر القرآن تبين له أن أعظم نعم الله علينا تعليمه القرآن والتوحيد. تأمل ذلك في قوله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فالرحمن بدأ به قبل نعمة الخلق. وفي هذه السورة التي هي سورة النحل والتي فيها تعداد النعم، قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه الآية أول نعمة عددها الله على عباده. لذلك قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فنعمة القرآن ونعمة الوحي أعظم النعم على البشرية. سابعا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. ولذلك الإنسان دائما يستذكر هذه النعم، يستذكر هذه النعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، فهذه نعمته بالدفء، وأما نعمته بالوقاية من الحر فذكرها في أواخر سورة النحل: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. وتأمل هذه المنافع: الأكل والشرب والدفء والريش والأشياء التي نستخدمها. قال: ومنها تأكلون، فهو في الدنيا، أي ومنها تبيعون ومنها تدخرون ومنها تفدون. وهكذا يستحضر الإنسان هذه النعم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. طبعا من المنافع أيضا السير وما يخرج منها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني حتى ما يتعلق بالمنظر، يعني المنظر لها حينما يخرجها الإنسان للرعي وحينما يعيدها إلى مأواها. معاني الكلمات: عضين أجزاء، فقال بعضهم سحر وقال بعضهم كهانة وغير ذلك. أما المؤمن فإنه يعطي القرآن أفضل أوقاته، يقرأ القرآن، يتدبر ما فيه، يحفظ، يتعلم، يعلم، يعمل. فاصدع فاجهر بالروح بالوحي، خصيم شديد الخصومة، تريحون تردونها إلى مباركها وحضائرها في المساء، تسرحون تخرجونها للمرعى في الصباح. العمل بالآيات: أولا تشارك مع بعض زملائك أو أحد أقاربك في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثانيا اجمع النعم الواردة في سورة النحل ثم تأمل فيها حتى تدرك مقصد هذه السورة، وهو تعداد النعم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ثالثا اقرأ عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى: أتى أمر الله فلا تستعجله. التوجيهات: أولا أهمية الجهر بالحق وبيانه، لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على مصلحة. أهمية الجهر بالحق وبيانه، لا سيما إذا لم يكن هناك اضطهاد أو مفاسد تزيد على مصلحة قول الحق. قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثانيا التسبيح والسجود يشرحان الصدر ويزيلان الضيق والكدر عن النفس: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كل شيء يحزنك اهرع إلى الصلاة تجد الراحة والطمأنينة، لكن الصلاة التي تتدبر ما فيها، تتدبر المعاني، هذه الصلاة التي تزيح عنك الهم والغم والحزن. ثالثا العبادة مستمرة حتى يأتي الأجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل إن الإنسان يعبد ربه لمقاصد، ومن تلكم المقاصد أن يختم له بخير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.